السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما، قال: حدثنا أبو عامر الأشعري. ليس الأشعري هنا أشعري صاحب المذهب الأشعري، كلا، بل الأشعري هنا قبيلة أبي موسى الأشعري. قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة، وهو حماد بن أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة، حدثنا بريد عن جده أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجهران بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي، فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فأقبل أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله، يعني بلال وأبو موسى. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل وجهه فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه، اشربا منه، وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا. فاخذ القدح ففعل ما امرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضل لأمكما مما في إنائكما، أفضل لأمكما مما في إنائكما، فأفضل لها منه طائفة. في التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا، التبرك بوضوء بماء الوضوء. قال: حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي عامر. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه، نفس السند الأول. قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، مكان يقال له أوطاس، فلقي دريد، فلقي أبو عامر الأشعري، فلقي دريد ابن الصمة أو ابن الصمة، فلقي دريد ابن الصمة، فقتل دريد، وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر. قال: فرمي أبو عامر في ركبته، أي بسهم، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي، من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي، هذا البعيد هو الذي رماني فيه، تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف. فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، أي ظهر وارتفع وجرى لم ينقطع السهم، فقال لم ينقطع الماء. قال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس، يعني بعد أن كان أبو عامر هو الأمير جعلني أميرا على الناس مكانه لأنه سيموت، ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وفي بيت على سرير مرمل، قال المرمل الذي ينسج وجهه بالسعف ويشد بشريط ونحوه، قال وعليه فراش، يعني السرير مرمل يعني فرشة مصنوعة من سعف النخل ومسجود بعضها بشرايط، وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سعف النخل. فدعا رسول الله وجم عفوا قد أثر رمال أو رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه، في مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، ففيه جواز الرفع المبالغ فيه حتى لو لم يكن في الاستسقاء، خلافا لمن قصر الرفع على صلاة الاستسقاء، حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر، يعني إحدى الدعوتين، والأخرى لأبي موسى يعني الذي هو عبد الله بن قيس. في جواز طلب الدعاء من الآخرين وخاصة أهل الصلاح، فيه جواز الدعاء طلب الدعاء، ولا يقتصر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن عمر قال لأويس القرني استغفر لي يا أويس، وقالت زوجة أبي الدرداء التي هي أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وثمة حديث ضعيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر استغفر لي يا أخي، استغفر لا عفوا لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، لكن سنده فيه عفوا قال النبي لعمر والسند فيه ضعف لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، لكن سنده فيه ضعف، ليس في استغفر لي يا أخي، إنما هذه استغفر لي يا أويس هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.